تفسير الآية 29 من سورة الحاقة، يقول تعالى: هلك عني سلطانية، أي لقد زال عني وانتهى في هذا اليوم ما كنت أتمتع به في الدنيا من سلطان ونفوذ وقوة وجاه ومنصب وأعوان، وحتى حجج أتحجج وأعتذر بها الآن كما كنت أحتج وأخاصم في حياتي المسلمين وأعتدي عليهم وغيرهم، فليس معي منها حاليا أي شيء، وبقيت فقيرا ذليلا بلا منقذ ولا معين.